موقع نور الدعوة يقدم. ما عندكش تفسير في المتن؟ قال تبوه أكسير معتبر تبوه من خز وتبوه من فوق ومترجعات وترجعات والملتحفات والملتحفات والغلب رضاه وبيانات ورياض صوته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا بداية كتاب الصلاة، وكتاب الصلاة من أطول كتب الفقه على الإطلاق، أو هو أطولها. لو أنت شفت المتن حوالي 450 حديث تقريبا، يزيد أو يقل على حسب الترقيم. كتاب الصلاة لوحده حوالي 110، يعني هو تقريبا ربع كتاب. وهو في كتاب الصلاة دائما لأن الصلاة هي عمود الدين، نظرا لأهمية الصلاة ومكانتها في الشريعة، من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. فالصلاة لها وزن كبير في الشرع، لذلك تجدها دائما في كتب الفقه تحتل مكانة كبيرة في الكتب، في كتاب عمدة الأحكام وغيره من كتب الفقه. لو أنت شفت مثلا الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين، 4 مجلدات في الصلاة بس واحد، المجلد من الثاني لغاية الخامس، ده بيتكلم عن الصلاة كلها في فقه الصلاة، وهو كتاب كله 15 مجلد. نفس الحال هنا، كتاب الصلاة كتاب طويل نظرا لأهمية هذا الركن العظيم في دين الإسلام. وطبعا لأنها حتى لها أنواع كثيرة ولها أحكام كثيرة، في صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، شروط الصلاة، مواقف الصلاة، الأذان، الإقامة، الصلاة، أنواع الصلاة المختلفة، الاستسقاء، العيدين، الصلوات، صلاة السنن، فلها أنواع وفروع كثيرة. فكتاب الصلاة من الكتب الطويلة التي تحتاج عناية واهتمام. كما قال المصنف رحمه الله، أو كما قال الشارح، الصلاة في اللغة هي الدعاء. الصلاة في اللغة هي الدعاء. بيقول والعلاقة بين الدعاء والصلاة الجزئية، فإن الدعاء جزء من الصلاة لأنها قد اشتملت عليه. الرابط، إيه العلاقة بين الصلاة والدعاء؟ إن أصلا الصلاة فيها دعاء، فأصل الصلاة هي الإيه؟ هي الدعاء، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي عليهم. صلي عليهم، ما تقولش صل عليهم، ادعو إيه؟ ادعو لهم. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الذي يعطي يؤدي الزكاة كان يدعو له بالخير والبركة. فمعنى الصلاة في اللغة هو الإيه؟ هو الدعاء. في الشرع بيقول هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. طبعا ده تعريف مهم ولازم حفظه. بعض العلماء كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله بيستدرك على هذا التعريف، لأن التعريف ده هو المشهور في جميع الكتب تقريبا، تعريف الصلاة في الشرع هي أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم مع النية. بيقول الشيخ رحمه الله إن هذا التعريف فيه قصور، المفروض نزود كلمة كمان. بيقول إن الصلاة ما هيش أقوال وأفعال بس، هي عبادة ذات أقوال وأفعال. لابد من وضع العبادة، يعني مش هي ليست مجرد أقوال وأفعال، بل هي عبادة ذات أقوال وأفعال. فممكن نزود على الإيه؟ على التعريف عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالإيه؟ بالتسليم. طبعا الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، والمفروض أنها تقدم في الفقه، لكنها بيقول وتقدم أحد شروطها وهو الطهارة. وإحنا كما قلنا لماذا كل كتب الفقه تبدأ بكتاب الطهارة قبل الصلاة؟ لأن الطهارة هي مفتاح الصلاة. الطهارة هي مفتاح الإيه؟ الصلاة، وهي أهم شروط، ومن أهم شروط الصلاة، ومن أهم شروط الصلاة. فتقدم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة، لأن الطهارة هي مفتاح الإيه؟ هي مفتاح الصلاة. وطبعا الطهارة الخاصة بالصلاة هي أساسا إزالة النجاسة والوضوء أو التيمم، لكن يلتحق بقى بالطهارة لما تدرس الطهارة باب الحيض والمسح على الخفين وما وكتاب الآنية. فالعلماء يضعون في كتاب الطهارة ما يتناسب معه. ما فيش واحد يقول طيب لماذا وضعوا باب الآنية في كتاب الطهارة، أو وضعوا باب الحيض في الطهارة، أو الغسل في الطهارة، إذا كنا نتكلم عن الطهارة التي هي مفتاح الصلاة بس. لا، هو العلماء يذكرون الشيء وما يناسبه معه. الباب الأول في الصلاة هو كتاب المواقيت، والمواقيت جمع ميقات، والميقات طبعا هو الميقات الزماني، لأن فيه مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. الصلاة ليس لها ميقات مكاني محدد، يعني ما فيش مكان لازم تصلي فيه، بس الأرض كلها مسجد وتربتها طهور كما سبق معنا. لكن الميقات الزماني، الصلاة لها ميقات زماني، كما قال الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي فرضا له وقت، له وقت محدد. الحديث الأول في فضل الصلاة، الحديث الأول في فضل الصلاة عن أبي عمرو الشيباني، واللي بالك الشيباني كما قال أخو سامة جزاه الله خير، هو بيقرأ بكسر الشين، الشيباني بكسر، لأن بعض الناس يقولها الشيباني، هذا خطأ. لا، الشيباني بالفتح خطأ، هي الشيباني نص عليها أهل العلم إن الشيباني بكسر الإيه؟ بكسر الشين. بل إن ال في كان فيها حتى ده الشيباني ده الاسم الدارج حتى على ألسنة السعوديين. كان فيه مدرسة حكومية جنب مدرستنا اسمها أظن عمرو الشيباني برضه، سميها على اسم التابعين دوت. وكان العيال فيه ولد في مدرستنا، طبعا هو كان في ابتدائي وكان جامد، كان بيدرس في المدرسة ديت وكان بيكرهها عامة، فكان مطلع عليها يقول مدرسة الشيباني تحت حزياني. يعني مدرسة أظن زايد الشيباني أو عمرو الشيباني تحت حذياني، حذياني اللي هي يعني تحت جزمته. يعني عايز اقول كده ان الواد متضايق من المدرسه، كان علم المدرسين هناك بيضربوه، وهو قاعد عندنا وكان يقول الكلمه دي على المدرسه. فالمقصود ان المهيش الشيباني، هي الايه؟ الشيباني. حتى ده الكلمه الدارجه على سنه السعوديين، وهي الكلمه الصحيحه الايه؟ الشيباني. وكلمه أو ابو عمرو الشيباني ده التابع ده بالذات مهم، لان ده بيسمى من التابعين المخضرمين. مخضرمين ازاي؟ لانه ادرك عصر النبوه وعصر وعصر وراء الصحابه، كان يعيش في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يسلم، هو اسلم بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك يسمى تابعي مخضرم. مخضرم يعني ايه مخضرم؟ يعني ادرك عصر النبي لكنه لم يره، لان الصحابي هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وهو مؤمن، فهو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وسمع به لكنه لم يسلم. أسلم في عهد الصحابة، فكان فرأى الصحابة فأصبح تابعيا من المخضرمين. والمخضرمين التابعين المخضرمين، كلمة مخضرم، مصطلح مخضرم ده لذلك، حتى مصطلح إن شاء الله تاخذوه في مصطلح حديث، من المخضرم الذي هو من رأى النبي أو عاصر النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصحابة مؤمن وهو مؤمن وهو مسلم، فكان يلقب من المخضرمين. والمخضرمين تقريبا عده إمام مسلم حوالي 20 او يزيد، من لكنه منهم هذا ابو عمرو الايه الشيباني، لا من التابعين بس يسمى تابعي مخضرم. ليه ليه ليه ليه مصطلح خاص به؟ هو لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، لا لو افترضنا انه راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر لم يعد من الصحابه قولا واحدا، تبني ازاي؟ لكن هو اساسا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول سمعت عن نبي ظهر، لان هو كان الظاهر من يعيش في منطقه غير منطقه الحجاز، يعيش في منطقة بعيدة. يقول سمعت في بلاد الحجاز أن بنبي ظهر هناك. هو يقول ذا يقول يحكي عن نفسه وهو في الجاهلية، لكنه أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فرأى الصحابة فأصبح من التابعين، لكنه كان يعيش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به أساسا، فأصبح خد لقب الإيه مخضرا مخضرا. ايوه لا الصحابي لابد ان هو من راى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الاسلام، يعني راى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم ولو مره ومات على الاسلام. ايوه المساله دي ان يراه مسلم، ايوه هو مسلم وهو لابد ان يكون مسلما به ومات على الاسلام. وحتى العلماء اختلفوا هل لو ارتد ثم عاد الاسلام، ده كما قال المصطلح ولو تخللت ورد على الصحيح، يعني لو تخللت اسلامه ردة على الصحيح انه يعتبر من الايه لا تقطع الصحبه، الرد لا تقطع الصحبه طالما انه عاد مسلما ومات على الايه ومات على الاسلام. فالمقصود ان من المخضرمين هو ابو عمرو الايه الشيباني، ابو عمرو الشيباني من التابعين المخضرمين. ومنهم كما فيه واحد مشهور اسمه ابو مسلم الخولاني اللي هو اللي كان دخل النار في اليمن، ده برضه من المخضرمين من الايه من التابعين المخضرمين. واسمه سعد بن اياس، لان ابو عمرو ده كنيه والشيباني ده لقب العائله بتاعه يعني القبيله بتاعه. واسمه سعد بن اياس قال حدثني صاحب هذه الدار واشار بيده الى دار عبد الله بن مسعود الصحابي رضي الله عنه. عبد الله بن مسعود طبعا معروف اسم ابوه مسعود، اسم امه وده مهم جدا اسمها ام عبد، ام عبد بنت عبد. ايوه لذلك صح في الحديث من احب ان يقرا القران رطبا كما انزل فليقراه على قراءه ابن ام ايه عبد، نسبه الى ايه الى امه، فام ابن مسعود رضي الله عنه كان اسمها ايه ام عبد اسمها كده. طبعا حد يفكر ان ام عبد ده يعني ابن عبد الله بن مسعود يعني، لا هي اسمها كده ام عبد اسمها ام ايه ام عبد. كما قال وصفها اهل العلم رحمه الله رضي الله عنه كانت قصيرا يعني يقولون عنه انه يكاد طوال الرجال يوازيه وهو جالس، يعني سيدنا عبد الله بن مسعود لو واحد طول قاعد سيدنا عبد الله بن مسعود يجي طوله كده، كان ايه كان قصيرا واشتهر بنحافه الايه الساقين، وكان من أوعية العلم رضي الله عنه، وقال لا تعجبون من دقة ساقي لهما عند الله أثقل من جبل إيه من جبل أحد رضي الله عنه. وهو أحد الأربعة الذين أمرنا أن نأخذ القرآن عنه، أربعة من الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ عنهم القرآن، ابن أم عبد اللي هو عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، أربعة من الصحابة هو أحد الأربعة الذين أمرنا أن نأخذ عنهم القرآن. وطبعا رضي الله عنه هاجر الهجرتين وصل إلى القبلتين، هو من أوائل الصحابة الذين أسلموا. يقول كنت سادس ستة ليس على الأرض مسلم غيرنا، يعني كان المسلمين في الأرض ستة منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. الأربعة طبعا عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وسالم مولى أبي حذيفة، هؤلاء الأربعة الذين أمرنا أن نأخذ عنهم القرآن رضي الله عنهم جميعا. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. رضي الله عنه يسأل عن أفضل الأعمال وأحبه إلى الله عز وجل. كما قلنا الأعمال لا تتساوى في الفضل، هناك أعمال أفضل من بعضها أفضل من بعض. فهو رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال ليحرص عليها ليقدمها على غيرها، وده من فقه النفس أن الإنسان يعني ينظر إلى أفضل الأعمال فيحرص عليها لأنها أعظم ثوابا وأعظم أجرا. فهو سأل عن أفضل الأعمال فقال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ يقول الشرح رحمه الله بيقول أي استفهامية معربة وقيل إنها غير منونة مع إعرابها وذلك لتقدير الإضافة. دي حتة في اللغة لازم نفهمها، وإحنا أشرنا لها من قبل إن الكلمة النكرة أما أقول قلم، من حق الكلمة النكرة أن إيه؟ أن تنون. مش كلمة نكرة في اللغة العربية لا تنون، تقول قلم لازم تبقى قلم، لأن التنوين بيجعل الكلمة النكرة مكان قال. لو قلت القلم أشيل التنوين، عرفت الله يفتح عليك. لو شلت قال من الكلمة المعربة لازم أحط مكانها تنوين. فأي ديت بقول لك أي ديت كلمة معربة، يعني لازم تبقى قلت ثم أي، لازم أقول أي مش نكرة. فقال لك لا، بس هي جاية في الحديث إيه ثم أي، اللي بالك شد عليها ضمة بس، ما عليهاش شد ما عليهاش ضمتين، حتى لو عليها ضمتين تبقى غلط. هي قلت ثم أي، بقول لك في حاجة هنا حتة تانية نرجع لها تاني في كلمة قلم ديت. قلم دي كلمة منون نكرة لازم تنون. ممكن لو أنا أضفتها بقول قلم الطالب، لو جبت كلمة بعدها أضفتها لها لازم أشيل التنوين. قلم ما ينفعش أقول قلم الطالب، ما ينفعش. مش هنا حذف ألف ولام، خلينا زي ما إحنا لا كلمة على التنوين، إحنا بنتكلم التنوين الوقت. قلم لو أنا جبت كلمة وأضفتها للكلمة النكرة أشيل التنوين، يبقى أشيل التنوين في حالتين، لو هو فيها ألف ولام أو هي مضافة. لو ما هيش فيها ألف ولام أو ما هيش مضافة لازم كلمة نكرة تنور، مش كلمة عرف اللغة العربية لا تنور. بس هنا بقى حتة مهمة جدا، بقول لك إيه، هي هنا غير منونة لتقدير الإضافة. يعني المفروض قلت ثم أي، دي كلمة معربة لازم أقول أي هي نكرة، بس قال لك إن هنا كأن فيه إضافة محذوفة مقدرة، يعني قلت ثم أي الأعمال أفضل بعد ذلك، ففيه هنا عبارة محذوفة مقدرة، فلذلك ما ينفعش أنطق التنوين قلت ثم أي وفيه إضافة محذوفة، عشان كده حذفت التنوين. وصل دي يا أخوانا؟ لا حذفنا التنوين لأن حتة مهمة جدا، دي حتة نحتاجها في كل ما بحث اللغة. ماشي يا أخوانا، بنحتاج المسألة ديت، مسألة حذف التنوين ديت، ولها نحتاجها يعني بعد ذلك إن شاء الله في دروس اللغة بالذات. قلت ثم أي قال بر الوالدين، قلت ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. العلماء يقسمون الجهاد إلى نوعين، جهاد فرض وجهاد إيه سنة ليس بفرض. جهاد الفرض هو مقدم على بر الوالدين، يعني كما قال العلماء لو إن لأن الجهاد نوعان، جهاد طلب